لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم وعذاب عظيم لولا اتمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنهم

سبحان تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم علم وتحسبونه أينا وهو عند الله عظيم ولولا استمع قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله وان تعودوا لمثله ابدا أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا الله عليك ولا يأتل أولو الفضل منكم واستعفي أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليحكوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ولا أتل أولو الفضل منكم والسعة أن وعلى آية تلقوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله يا مولانا الله يقويك يا مولانا الله ينور عليك والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة

لسه الخبيثات للخبيثين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. والطيبات للطيبين. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الله يا كلام الله. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لحن وأداء أولئك مبرؤون مما يقولون. لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذلكم خير لكم

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم والله يعلم الله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أبناء بعولتهن أو بإخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإذا فقراء يغنيهم الله من وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإذا جاءتكم يكونوا فقراء حضرة النبي فنان